أساسنا وصفاتنا عنواننا كلماتنا ألحاننا هي فننا ورقينا أخلاقنا مقياسنا وصفاتنا عنواننا كلماتنا ألحاننا هي فننا ورقينا هيا نغير ما بنا هيا نعيد نقاءنا فنا سيرقى بيننا لو أخلصت نياتنا هيا نغير ما بنا هيا نعيد نقاءنا خلصت نياتنا من نهجه قرآننا من سنة لرسولنا إن الحياة نقاؤها حين اتبعنا ديننا من نهجه قرآننا من سنة لرسولنا إن الحياة نقاؤها حين اتبعنا ديننا هيا لنشدو بالنشيد فكرا نطبقه جديد هيا نحقق ما نريد لا ما يريد عدونا هيا لنفخر بالكتاب ومعا سنلتزم الصواب هيا عبثا نجادل بعضنا عبثا نجادل بعضنا